قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية دلت على فضيلتين للتوحيد وثمرتين عظيمتين تجنى من قيام أو يجنيها العبد من قيامه بالتوحيد وتحقيقه له، وهما نعمة الأمن ونعمة الاهتداء، كما قال عز وجل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وآتاني ثمرتان وفضيلتان مترتبتان على القيام بالتوحيد وتحقيقه. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا أي بالله جل وعلا ربا خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا. آمنوا بالله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وآمنوا بالله جل وعلا معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، فأفردوه بالطاعة وخصوه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة دون شريك. آمنوا بالله. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، واللبس الخلط، ومعنى لم يلبسوا أي لم يخلطوا. فدينهم وإيمانهم صافي، لم يخلط بظلم، لم يمزج بظلم، بل هو صافي، إيمان صافي، إيمان نقي، لم يمزج به ما يفسده، ولم يخلط به ما يفسده، بل هو على صفائه ونقائه وبهائه وحسنه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والمراد بالظلم هنا الشرك بالله عز وجل، الذي هو أظلم الظلم وأفظعه وأشنعه. والظلم يأتي في القرآن تارة يراد به الشرك بالله عز وجل، كما في قوله: والكافرون هم الظالمون. ويأتي ويراد به ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب، ويأتي يراد به ظلم العبد لغيره بأخذ مال أو الاعتداء على عرض أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك. فالظلم ثلاثة أنواع. ولهذا جاء في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه الله، وظلم لا يعبأ الله به. وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك بالله عز وجل. وهذا دل عليه القرآن في غير موضع، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. وأما الظلم الذي لا يعبأ الله به فهو ظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك وفيما دون الكفر بالله عز وجل. فهذه أنواع الظلم وهي أنواع ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك، وظلم بمعنى ظلم النفس بفعل المعاصي التي دون الشرك، وظلم بمعنى ظلم العبد لغيره باعتدائه عليه على ماله أو عرضه أو نفسه أو غير ذلك. فدواوين الظلم ثلاثة. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا من أي هذه الأنواع؟ لما نزلت هذه الآية كما جاء في المسند وغيره، لما نزلت هذه الآية ظن الصحابة رضي الله عنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم العبد لنفسه بالمعصية، فشق الأمر عليهم، ظنوا أن المراد ظلم العبد لنفسه بالمعصية وبالذنب، فشق الأمر عليهم وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ يعني ما منا إلا ويقع في ظلم لنفسه، كل بني آدم خطاء، فما منا إلا ويقع في ظلم لنفسه بمعصية أو هنة أو زلة أو خطأ. فشق الأمر عليهم لأن ترتب على عدم ظلمه لنفسه كما فهموا من الآية أن يكون له الأمن والاهتداء التام، بينما إذا ظلم نفسه لا يكون له هذه الثمرة. فشق الأمر عليهم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك. أما قرأتم قول العبد الصالح، يعني لقمان الحكيم، لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ففسر عليه الصلاة والسلام الظلم هنا في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره عليه الصلاة والسلام بالظلم الذي هو الشرك بالله. فمن آمن أي وحد الله وأخلص توحيده لله وأخلص إيمانه لله ولم يخلط توحيده بشرك، له الأمن وله الاهتداء، له الأمن وله الاهتداء. فهذا هو معنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي وحدوا الله جل وعلا ولم يخلطوا توحيدهم بشرك. أما ظلم العبد لنفسه فليس هو المراد هنا، على أن بعض السلف قالوا إن الظلم هنا في الآية إن أريد به ظلم العبد لنفسه فيكون الأمن من كل عذاب وليس الأمن من مطلق العذاب، بينما إذا كان تحقيقا وتتميما وإكمالا للإيمان فهو أمن من كل عذاب. فيكون المعنى إذا أريد بالظلم المعصية أو الذنب يكون المعنى أنه له أمن، يعني له حظ من الأمن، وإن لم يكن أمنه تام فله حظ من الأمن. ولهذا نستطيع أن نقسم الناس من حيث حصولهم للأمن والاهتداء على ضوء هذه الآية إلى أقسام ثلاثة. قسم لهم أمن واهتداء تام كامل، وهؤلاء هم الذين تمموا إيمانهم ولم يخلطوه بشرك ولم يخلطوه بذنب، وما وقعوا فيه من ذنب تابوا إلى الله منه. فهؤلاء تمموا إيمانهم وكملوا توحيدهم وحققوا دينهم، فهؤلاء لهم الأمن والاهتداء التامان الكاملان. والقسم الثاني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لكنهم وقعوا في بعض الذنوب والكبائر والمعاصي، فهؤلاء لهم أمن واهتداء ناقص بحسب ما عندهم من الإيمان. والقسم الثالث أهل الشرك بالله عز وجل، وهؤلاء لا أمن لهم ولا اهتداء. فأهل الإيمان المطلق التام الكامل لهم الأمن المطلق التام الكامل، ومن كان ذا إيمان ناقص فله أمن ناقص، ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء. فهذه أقسام ثلاثة على ضوء هذه الآية.